الواجب نوقف؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليمن؟ الجواب ثلاثة. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسر؟ الجواب أربعة.